الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الائتمام بمن يقضي شيئا من الصلاة؟ لا حرج فيه، وكونه يقضي وأنت مؤدي لا حرج في ذلك، فإن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر في صحة الائتمام. وبعد مفارقته لإمامه أخذ حكم المنفرد، والمنفرد يجوز الائتمام به، فصلاتك معه صحيحة مليحة ولا بأس بها، والله أعلم.